طور على خير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة على النبي وآله، والدعاء بتعجيل فرجه الشريف نور المجلس للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، الحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، الحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أشمل معانيها على سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامنا في الدنيا والآخرة، هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كما هو الحال في المجالس الماضية في القسم الأول من مجلسنا، أتناول شطرا من حديث إمامنا الثامن وولينا الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعرج بعد ذلك في الشطر الثاني من المجلس بحسب ما يسمح به المقام من بيان الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في حديث إمامنا الرضا عليه السلام إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا، فقد راموا صعبا وقالوا إفكا وظلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة، افتركوا الإمام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا المقطع من الحديث الرضوي الشريف كنت قد تلوته على مسامعكم في الأسبوع الماضي ووقفت عند بيانه بعض الشيء، وربما طال المقام بنا في بيان معنى هذا الحديث الشريف، فالحديث هذا من أهم الأحاديث الشريفة التي تناولت بيان مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو إجمالي، لا أقول بنحو تفصيلي، فالحديث الشريف تناول هذه المعاني بنحو إجمالي. والمطالب المهمة في هذه المعاني تناولتها في الأسابيع الماضية، ولذا ما بقي من الحديث الشريف أحاول أن أمر عليه بنحو سريع، وأبين المعاني اللغوية بحسب ما أتمكن من بيانها. هذا المقطع شرحته في الأسبوع الماضي، فقط أشير إشارات سريعة إلى المعاني اللغوية، وإذا اتسع الوقت أتناول مقطعا آخر من مقاطع هذا الحديث المبارك. قال عليه السلام: أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل. وكما قلت هذا النحو من الاستفهام، أتظنون، هذه الهمزة في أول الجملة الهمزة الاستفهامية، وحينما تكون الهمزة الاستفهامية وحينما تكون أدوات الاستفهام في أول الكلام فالكلام في مقام الاستفهام، لكن كما بينت هذا الاستفهام يقال له في علم البلاغة الاستفهام الاستنكاري، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه المقامات حينما يطلقون هذا النحو من الاستفهامات لا على نحو طلب الفهم، باعتبار أن الاستفهام يراد منه طلب الفهم، حينما أستفهم من شخص استفهام يعني أطلب الفهم، حينما أسأل مسألة أسأل عن الطريق أسأل عن مكان ما، هذا السؤال هذا الاستفهام أين فلان أريد أن أفهم هو الآن في أي مكان. الإمام المعصوم هنا في حديثه ليس في هذا المقام، في مقام أنه يستنكر على أولئك الذين يعتقدون أن الإمام يمكن أن ينصب من قبل الأمة كما هو شأن المخالفين، أو أن الإمام محدود في مقامه بالحد البشري، وينكرون الجنب الإلهية والمقامات الإلهية التي أسبغها الباري سبحانه وتعالى على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا في أوساطنا الشيعية. الاستفهام هنا استفهام استنكاري، أتظنون، هذا استفهام لا على نحو طلب الفهم، وإنما هنا الإمام عليه السلام يستنكر على أولئك الذين قالوا ما قالوا وتقدم الكلام عن حديثهم. أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل. أتحدثت عن معاني الأماني الباطلة التي يبتلي بها الإنسان حينما يتسلط عليه الضعف، وحينما تسد الأبواب في وجهه، الأبواب إن كانت الأبواب الفكرية أو الأبواب العلمية أو كانت الأبواب الدنيوية في الجنبة المادية وفي الجنبة المعنوية، حينما تسد الأبواب، والإنسان هو الذي يسد الأبواب في وجهه، حينما تسد الأبواب في وجه الإنسان يبدأ الإنسان يمني نفسه بالأماني الباطلة. وقلت هذا شأن أولئك الذين لا علقة لهم بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، وأعني بالعلقة العلقة الواقعية، وإلا العلقة الكاذبة التي طالما ندعيها هذه العلقة لا تكون علاجا ولا تكون دواء ناجعا للإنسان. العلقة الواقعية والعلقة الحقيقية مع أهل البيت بنحو عام، ومع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص، هذه العلقة هي التي تكون شفاء لصدر الإنسان، هي التي تكون دواء لأمراض النفوس ولأمراض القلوب والعقول. فهذه الأمان الباطلة إنما تهجم على أولئك الذين انقطعوا عن الله، والذين انقطعوا عن الله هم الذين انقطعوا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كيف ينقطع الإنسان عن الله سبحانه وتعالى؟ والروايات صريحة، الروايات واضحة، أن الذي ينقطع عن أهل البيت ينقطع عن رسول الله، والذي ينقطع عن رسول الله ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. أليس من وصل فاطمة فقد وصل رسول الله؟ أليس من قطع فاطمة فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس من وصل عليا؟ وهذه الأحاديث موجودة في كتب الخاصة والعامة، وهذه الأحاديث موجودة في الروايات الشريفة وفي الزيارات الشريفة. من وصل عليا فقد وصل رسول الله، ومن وصل رسول الله فقد وصل الله، ومن قطعه فقد قطع الله عنه. من وصل فاطمة فقد وصل الله، ومن قطع فاطمة فقد قطع الله. هذه الصلة وهذه القطيعة عن الله سبحانه وتعالى تترتب على الصلة بالمعصوم وعلى القطيعة عن المعصوم صلوات الله وسلامه. هذا الذي لا يعيش الصلة مع المعصوم ويعيش القطيعة مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الذي ينقطع عن الله. فإذا انقطع عن الله، إذن أين يعطي وجهه؟ يبدأ يمني نفسه بالأمان الباطلة، سواء كان الإنسان انقطع ماديا كأن يكون الإنسان يعيش حالة من العوز المادي وحالة من الخوف وحالة من الجزع، الحالات التي تعتري الإنسان في معاشه اليومي في حياته اليومي، خوف من السلطان، خوف من عدو قاسي، خوف من الفقر، خوف من المذلة، المعاني المادية هذه أيضا تدفع الإنسان في حال عدم صلته بالإمام المعصوم إلى الأمان الباطن. هذا في الجانب المادي. في الجانب المعنوي أيضا، حينما نأتي فنقول إن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إمام لها، حينئذ ماذا نصنع؟ هذه الجنب المعنوية. حينئذ تبدأ النفوس الخبيثة وتبدأ الشياطين توعز إلى جنودها وأجدادها بالأمان الباطلة، أنه نحن نتمكن من تنصيب إمام بوصف كذا وكذا، ونشخص شخصا معينا، وأن هذا الشخص سيقودنا إلى الخير، وهذه كلها أمان باطلة. وإنما جاءت هذه الأمان الباطلة سواء كان ذلك في الجنب المادية أو في الجنب المعنوي. ولذلك نحن نجد في التأريخ أن كثير من الأمم، كثير من الطوائف، كثير من الجماعات حينما تفقد زعيمها، حينما تفقد رئيسها، تلجأ إلى أي شخص آخر وتبدأ تبني حوله الأمنيات الكاذبة في أنه هذا سيقودهم إلى الخير. وهذه الحالة هي التي وقعت في هذه الأمة في أول أمرها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تذل عنه إلى الحضيض أقدامه. الارتقاء الارتفاع والاعتلاق. فارتقوا مرتقا، والمرتقى هو المكان الذي يعلى إليه. يمكن أن نقول أن هذا السلم فيه عدة مراحل. هذه المرقات الأولى في هذا المنبر مثلا، هذه المرقات الثانية، هذه المرقات الثالثة، وأعلى المنبر يقال له المرتقى. هذه مراقي وأعلى المنبر يقال له المرتقى. كذلك السلم، السلم المرقات الأولى، الثانية، الثالثة، إلى آخر شيء حينما نصعد على المكان العالي الذي يؤدي إليه هذا السلم يقال له هذا المرتقى. ارتقوا مرتقا صعبا دحضا. المرتقى المكان العالي، والصعب في أصله يطلق على الجواد الذي لا يتمكن الإنسان من ركوبه. حينما يكون الجواد في غاية الصعوبة، حينما يكون الجواد حرونا يقال له جواد حرون. الجواد الحرون هو الجواد الذي لا يعطي نفسه لراكبه، فلا يركبه الراكب بسهولة أو لا يتمكن أصلا من ركوبه. إنما يكون الجواد وحشيا في طباعه مع هذا الذي يريد أن يركب يقال له صعب. والدحض هو الذي تزل عنده الأقدام، مزالق دحضة، يعني الأماكن التي تكون حينما يمشي عليها الإنسان يتزلع، حينما يمشي عليها الإنسان يصيبه الزلع. فالرواية هنا تشير إلى هذا المعنى، تصف أن مسألة تنصيب الإمام من قبل الأمة أو أن مسألة تعيين مقامات المعصوم وفقا للمدارك العقلية إنما هذه محاولة كمحاولة الذي يريد الصعود إلى جبل عال وهو غير منحدر السفر. جبل عالي بهذا الشكل، هذا صعب. جبل الذي يكون بهذا الشكل في حالة استقامة، إنما لا تكون خطوحه منحدرة. يكون الصعود إليه إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان يكون في غاية الصعوبة. ثم ليس فقط أنه في غاية الاستقامة، وإنما هو دحض، والدحض هو الذي تتدلق عليه الأقدام، يعني أحجار هذا الجبل أحجار ملساه. فهذا الذي يحاول أو يفكر أن ينصب الإمام على أساس تذكير الأمة، أو الفئة الثانية التي يخاطبها الحديث والتي سلي بها المجتمع الشيعي من العصر الأول وإلى يومنا هذا، أولئك الذين يجعلون للمعصوم مقاما بشريا محدودا لا يعطوه إلا بعض الميزات التي يختلف فيها عن عامة الناس. هؤلاء إنما يريدون أن يرتقوا هذا المرتقى الصعب، هذا المرتقى الذي تزلق فيه الأقدام، وفعلا زلقت فيه أقدامهم لما حاولوا أن يصعدوا، زلقت الأقدام. ولذلك ضل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضل أولئك الذين قاسوا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بقياس أنفسهم وبحدود تفكير عقلهم المحدود. فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامه، تزل واضح أنها تنحرف، تنحرف هذه الأقدام ويسقطون إلى الحضيض، والحضيض أعمق نقطة بالقياس إلى أعلى نقطة. هنا عندنا جبل وهذه أرض حضيض، هذه أرض غائط، أعلى نقطة في الجبل يقال لها القمة أو المرتقى، وأوسع نقطة في جانب الجبل يقال لها الحضيض، أوسع نقطة في الوادي. فأولئك الذين راموا تحديد مقام الإمام بهذه العقول الزائرة الحائرة الناقصة، إنما أرادوا أن يصعدوا إلى هذا الجبل الذي لم تكن سفوحه منحدرة وهو في غاية التزلق، فلما صعدوا زلقت أقدامهم من أول خطوة، وإن وقعوا وقعوا في الحضيض، وهو حضيض أنفسهم، وهو حضيض عقولهم الباطنة، وهو حضيض دينهم، ومن كان في الحضيض لا دين له، هذا حضيض أفكارهم وهذا حضيض عقولهم الذي وقعوا فيه، زلقت أقدامهم فوقعوا في ذلك الحضيض. فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تجل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام، أولئك الذين جعلوا اختيار الإمام بيد الأمة. وقلت في الأسبوع الماضي هذه الحادثة واضحة، نبي من أولي العزم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما اختار من قومه 70 رجلا وأراد الذهاب إلى ميقات ربه، فاختار أخلف أمته، وتبين أن 70 كلهم من الفسقة ومن المنافقين، وهو نبي من أولي العزم اختاره. فأمة تريد أن تختار إماما، أو أناس بحدود عقولهم القاصرة يريدون أن يحددوا مقام المعصوم الذي يخاطبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. مقام المعصوم هذا الحديث ليس مخصوصا بسيد الأوصياء، الحديث هنا عن مقام الحقيقة العلوية المتجلي في إمام زماننا، المتجلي في موسى بن جعفر، المتجلي في صادق العشرة، المتجلي في جواد الأئمة، المتجلي في سيد الشهداء، المتجلي في الصديقة الطاهرة. هذه المقامات مقامات ثابتة للمعصومين، هذا الحديث ليس مخصوصا لذات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث إنما الخطاب لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا المعاني ثابتة للكل عليهم أفضل الصلاة والسلام. فنبي من أولي العزم يختار من قومه أفضل قومه في نظره، من أولي العزم نبي معصوم، معصوم في علمه، معصوم في دينه، معصوم في عمله، لكن هذا الأمر لأي شيء حدث. الباري سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أنبياء من أولي العزم يخطئون في اختيار الناس، فكيف بأمة؟ وهنا النبي لم يختار أمة، وإنما اختار مجموعة من الناس يصاحبونه إلى ميقات ربه، يعني لو كان في مقام اختيار الإمامة لكان الخطأ أكحش، باعتبار أن الذي يختار لمقام الإمامة على الأمة يحتاج إلى بحث وتمحيص وكشف أدق لو كانت القضية راجعة إلى الناس. النبي هنا اختار مجموعة من الصحب، مجموعة من الصحابة يصاحبونه في الذهاب، فكان الخطأ في الاختيار. فكيف لو كان الكلام في اختيار إمام للناس وهو من أولي العزم؟ وهذا الكلام واضح ومذكور في كتب العامة وفي كتب الخاصة، يعني هذا الحديث ليس مخصوصا بالخاصة فقط، هذا الكلام يذكره الخاصة ويذكره العامة في أن موسى اختار وهؤلاء الذين اختارهم تبين أنهم يسمن أهل الصلاح بعد ذلك. وهذه القصة مفصلة في بابها. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة دائرة ناقصة، فإذا كان نبي من أولي العزم يختار أناس فيتبين فسقهم بعد ذلك. نفس الكلام الآن بالنسبة لهؤلاء الذين يختارون بعقولهم مقامات مخصصة وأوصاف محددة في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، نفس الكلام، ما الفارق؟ أصلا القضية هنا أصعب، ذلك نبي من أولي العزم اختار صحابة، ونحن هنا نريد بهذه العقول البائرة أن نختار مقامات للمعصومين بحدود هذه العقول القاصرة. نحن لا نتمكن من تدبير أمورنا الحياتية، نريد أن نختار مقامات لمن يدبر الكون بتمامه. أي كلام هذا يقول به عاقل؟ حتى إذا أردنا أن ننكر المقامات الكونية للمعصوم، النتيجة أليس المعصوم المفترض فيه أن يدير أمور الأمة؟ نحن بعقولنا هذه لا نتمكن من إدارة أمورنا، لطالما نخطأ نشتبه في تدبير أمورنا. نتمكن من تحديد مقامات إمام شخص يدير مقامات الأمة بكل شؤوناتها، وأي كلام هذا؟ حتى لو أردنا أن ننكر المقامات الإلهية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يتمكن العقل حينئذ أن يختار شخصا يحمل من القابليات والمؤهلات التي تمكنه من إدارة أمور الأمة بكل شؤوناتها بالوجه الذي يرتضيه الباري لا بالوجه الذي يرتضيه الإنسان؟ يتمكن العقل من إدراك ذلك؟ أبدا. لو كان العقل يتمكن من إدراك ذلك لما كنا بحاجة إلى معجزات إثبات الأنبياء، لأننا مجرد أن ننظر إلى هذا الشخص فعقولنا تدلنا على أنه هو هذا النبي الأكمل، ولا حاجة للبشر إلى المعجزات، ولا حاجة لإقامة الحجج والبراهين والأدلة القاطعة. أليس أن الباري لا يحاسب الأمم إلا بعد إقامة الحجة؟ لماذا يحاسب الأمم ويعذب الأمم بعد إقامة الحجج عليها؟ لماذا؟ لأن الأمم من دون إقامة الحجج لا تهتدي بعقولها، العقول تعينها بعد إقامة الحجة، تعينها على الهداية. أما من دون إقامة الحجة العقول لا توصل إلى الهداية بوحدها. ولذلك الباري لا يعذب الأمم إلا بعد أن يقيم الحجج عليها. وهذه المسألة مسألة ثابتة عند النصارى وعند اليهود وعند المخالفين وعندنا، الباري لا يعذب إلا بعد أن يقيم الحجج. إذا أقام الحجج حينئذ الباري يعذب الأمم التي لا تدعي لحججه. فلو كانت العقول تتمكن لوحدها بما فيها من قابليات بما فيها من قدرات، تتمكن من اختيار الإمام عليه السلام أو من معرفة مقاماته وحدود مقاماته بحيث نحدد مقاما للمعصوم خاصا به. ولو تصورنا في هذه العقول أن المعصوم خرج من هذا المقام، لو تصورنا بهذه العقول القاصرة بحسب ما حددنا له من المقامات، تصورنا أن المعصوم خرج عن مقام إمامته حينئذ. وهذه العقول متى تتمكن أن تدرك هذه المعاني وهي لا تتمكن من تدبير أمورها؟ لطالما يفكر الإنسان ويفكر ويفكر ويستشير عقلاء في مسألة من المسائل، ويستشير أهل الخبرة وأهل التجربة، وبعد ذلك الأمر الذي يقدم عليه يتبين أنه في غاية البشر. لو كانت هذه العقول تتمكن من اختيار المعصوم، وكانت هذه العقول تتمكن من تهديد مقامات المعصوم، لكان تتمكن أن تحدد الشيء النافع في جميع الآيات للإرسال. لا أعني أن العقل لا يتمكن من تحديد المنافع والمضار، نعم يتمكن من تحديد المنافع والمضار بالجملة إجمالا في العقل يحدد، أما في هذه التفصيلات وفي مثل هذه المعاني الخارجة عن نطاق الحدود البشري للتفكير والخارجة عن نطاق حجية العقل البشري، لا يتمكن العقل من إدراك ذلك أبدا. وإلا الآن مثلا على سبيل المثال، أليس أن العقائد، نحن هكذا نعتقد، نحن الإمامية نعتقد أن العقائد لا بد أن تثبت بالدليل، وأول أدلة العقائد الدليل العقلي. الآن أئمتنا 12، ما الدليل العقلي على أن الأئمة 12؟ ما هو الدليل؟ هو دليل النقلي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الأئمة 12 هذه هي المسألة الأساسية المهمة الرئيسة في مذهبنا، والتي تفرق بيننا وبين المذاهب الأخرى. هل علينا دليل عقلي؟ الأئمة 12، نحن أخذنا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله، وليس عليه دليل عقلي، دليل نقلي فقط. النبي قال لنا، وإلا العقل لا يمنع أن يكون الأئمة مليون، لا يمنع العقل ذلك، ولا يحصر العقل أن عدد الأئمة في 12 فقط. العقل نعم قد يدلنا أنه لا بد بعد النبي من إمام، لكن من هو هذا الإمام؟ كم عدد أولئك الأئمة الذين يكونون للناس وعلى الناس؟ العقل لا يهتدي إلى ذلك سبيلا، ولا يوجد عالم الآن من علماء الشيعة يقول إنه بالعقل اهتدينا إلى أن الأئمة 12 أبدا. أليس هذه المسألة المهمة والتي هي في غاية الأهمية في مذهبنا، والتي تفرق بين مذهبنا وبين سائر الفرق والمذاهب الأخرى، والتي نجعلها ميزانا للهدى والضلال، نجعلها ميزانا للكفر والإيمان. من لم يعتقد بهؤلاء الأئمة فهو كافر، من لم يعتقد بهؤلاء الأئمة فهو ضال خارج عن الدين. أليس وهذا ديننا؟ أليس وهذا معتقدنا؟ هذا البناء مبني على مسألة عقلية. نعم قلت أصل الإمامة يستدل عليه في أصل ثبوت الإمامة بدليل عقلي. على أي حال أن ليس البحث في هذه القضية، لكن المراد أن عقول البشر قاصرة، الدائرة التي تتحرك فيها عقول البشر دائرة محدودة مقيدة بحدود عالم الطبيعة. رام إقامة الإمام بعقول حائرة دائرة ناقصة، واضح ناقصة مراد أنها غير كاملة. ونقصان العقول أن يكون نقصان العقول يكون في عدم إدراكها بكل المعاني، عقولنا لا تدرك كل المعاني. العقل الكامل هو العقل الذي يدرك كل المعاني، عقولنا لا تدرك كل المعاني. العقل الكامل العقل الذي لا يدرك إلا المعنى الصحيح، عقولنا ليس كل المعاني الموجود فيها صحيح. وهذا عقول بني البشر على طول التاريخ، ولذلك معارف البشر من زمن آدم عليه السلام وإلى يومنا في حال تغير. أصلا المعارف العلمية الطبيعية، معارف الجغرافيا، معارف التاريخ، معارف علم النبات، معارف علم الحيوان وسائر العلوم الأخرى الموجودة في هذه الحياة، ألست تتغير بتغير الزمن وتتجدد بتجدد الزمن؟ هذه المعارف المادية القريبة من عندنا، فكيف بالمعارف الإلهية التي هي في غاية السعة؟ معارف المادية القريبة من عندنا نحن نجهل بها، مساحات البلدان والأراضي. إذا أردنا أن نرجع إلى كتب التاريخ وكتب الجغرافيا القديمة والحديثة، نجد هناك فوارق كبيرة بين المسافات التي قدرت للأراضي والبلدان فيما سبق وإلى البلدان والأراضي في زماننا. اختلاف الوسائل، اختلاف الآلات، اختلاف الإمكانيات الموجودة عند الإنسان أدى إلى تغيير كثير من المعارف وكثير من المعلومات عن عالم الطبيعة وعن العالم المادي المحيط بنا. هذا التغير في المعارف ألا يكشف أن العقل الإنساني معلوماته ليس كلها صحيحة، معلوماته ناقصة؟ فالعقول الناقصة هي العقول التي لا تتمكن من إدراك كل المعاني. عقولنا لا تتمكن من إدراك كل المعاني. عقول الناقصة هي العقول التي لا تكون كل معلوماتها صحيحة، وعقولنا ليس كل معلوماتها صحيحة. ولذلك حتى في الجانب العقائدي نجد أن الإنسان يتغير عقله من عقيدة فاسدة إلى صحيحة، ومن عقيدة صحيحة إلى فاسدة، وفي نفس العقيدة الفاسدة ترتقي مداركه بخصوص تلك العقيدة الفاسدة، وفي نفس العقيدة الصحيحة ترتقي مداركه الفكرية والعلمية في نفس تلك العقيدة الصحيحة، وهكذا. هذا التغير الموجود في مدارج الفكر البشري وفي المدارج العقلية للناس يكشف عن نقصان العقل. هو أصلا حينما نقول إن عقل الإنسان قابل على التكامل فيه قابلية التكامل ودليل على نقصه. حينما نقول عقل الإنسان قابل على التكامل هو هذا دليل على نقصه، وإلا لم يتكامل، لو كان كاملا لا يتكامل، لأنه ناقص يحتاج إلى تكامل. قاموا إقامة الإمام بعقول حائرة ذائرة ناقصة، وهذه العقول الناقصة. ولذلك العقل الكامل أي عقل؟ هو عقل الإنسان الكامل، عقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعقل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجد أن الفلاسفة وأن العرفاء يعبرون عن الحقيقة النبوية بالعقل الكلي. هذا المصطلح الذي دائما يتردد في كتب العرفاء، العقل الكلي، عقل الكل. العقل الكلي إشارة إلى الحقيقة النبوية المقدسة. أول ما خلق الله العقل، ليس في الأحاديث هذا، أول ما خلق الله العقل. العقل هنا المقصود منه النبي صلى الله عليه وآله، أليس النبي هو الذي يقول أول ما فتق الله نوري، أول ما خلق الله نوري؟ العقل المطلق قال له أدبر فأدبر، أقبل فأقبل. هذا الإقبال وهذا الإدبار لأن هذا العقل الكلي هو الذي أحاط بكل كمال. ولذلك حينما قال له أقبل أقبل، ولذلك بعد ذلك يخاطبه الباري قال بك أثير وبك أعاقب، أنت الميزان. هذا العقل الذي خلق أولا عقل النبي، الحقيقة النبوية المقدسة. إن شاء الله في الأيام الآتية نتناول مثل هذه المعاني في دروس أخرى حينما نتحدث عن بيان أفكار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. رغموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة. ناقصة عرفنا معناها بشكل إجمالي، وإن كان مثل هذه المعاني لا تبحث في غضون هذه الدقائق القصيرة. حائرة بائرة، حائرة واضح أنها لا تهتدي سبيلا، فليس تأتي إلى الإنسان أو تمر على الإنسان حالات يكون فيها الإنسان في حالة حيرة يقول عقلي وقف فيها، توقف. وهي مسائل جزئية تمر في حياة الإنسان لا يهتدي الإنسان فيها سبيلا لمعرفة طريق الخلاص، مسائل دنيوية جزئية يتوقف عقله لا يعينه على التفكير. فإذا كانت المعاني والمسائل في الجنب الإلهي وفي المعاني الإلهية كيف لا تصيب العقول الحيرة لأولئك الذين توغلوا في هذه المعاني في هذه المعاني؟ هناك حيرة ممدوحة وهناك حيرة مذمومة. الحيرة الممدوحة هذا المعنى الذي كنا نقرأه في دعاء النجدة، إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى. هذه حيرة ممدوحة، هذه حيرة متفرعة عن المعرفة. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندوة الشريف إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى. هذه حيرة ممدوحة، هذه حيرة مع المعرفة. هناك حيرة مذمومة كما في زيارة الإمام الحجة، ولا أتحير مع من جهل وجهل منك. هذه الحيرة حيرة هنا مذمومة، ولا أتحير مع من جهلك وجهلك. هناك حيرتان، الحيرة الموجودة هنا الحيرة المذمومة. وإلا كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. فهذا التحير هنا تحير مندوح، تحير المترتب على التفكر، تحير المترتب على المعرفة. وإلا هي لفظة الله، ما معنى الله؟ ما معنى؟ من أين اشتقت هذه الكلمة؟ ليش اشتقت من أله وولها الله؟ هذه لام مشددة، أصل الكلمة الإله، شددت الكلمة صارت الله. الله من ولها، وولها تحير، يعني الذات التي تتحير فيها البحور، يعني الذات التي تتحير فيها المدارك، يعني الذات التي تتحير فيها الأفكار. كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا، ومعنى الله هذا المقصود، الذات التي تتحير فيها الأفكار، الذات التي تتحير فيها أرقى المدارك العقلية، أرقى المدارك الفكرية التي يمتلكها كل ذي عقل وكل ذي فكر. لكن المقصود من الحيرة هنا، مقصود منها حيرة الضلال. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة، حائرة لا تهتدي سبيلا، لا تعرف طريقا، بعقول حائرة بائرة ناقصة. وبائرة في أصلها تقال للسلعة التي لا تشترط، هذه سلعة بائرة، هذه بضاعة بائرة، لا يرى فيها أحد، لا يرغب فيها أحد لخستها لدناعتها. والإمام هنا يصف هذه العقول التي تريد أن تجعل نصب الإمام بيد الأمة، أو أن تجعل مقامات الإمام محدودة بحدود العقل البشري، يسمي هذه العقول عقول باكرة، يعني لا قيمة لها، يعني هذه العقول عقول خاسرة في تجارة الدين. أليس هذه الدنيا إنما الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها قوم آخرون؟ هذه الدنيا سوق، فيها تجارة، فيها ربح وفيها خسارة. وماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول أنا التجارة المربحة، التجارة المربحة، التجارة الرابحة. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في خطبه أمير المؤمنين يقول هذا المعنى، أنا التجارة الرابحة، أنا التجارة المربحة. الذي يريد التجارة الرابحة، يريد التجارة المربحة، لابد أن يدخل في هذا السوق، ولا يدخل في هذه العقول البائرة، هذه لا قيمة لها، لا يشتري بها تجارة مربحة. هذا العقل البائر، النتيجة أليس في السوق مقايضة؟ أليس في السوق بيع وشراء؟ هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. الذي يريد أن يربح في هذا السوق وفي هذه التجارة لابد أن يقصد التجارة المربحة، والذي يريد أن يقصد التجارة المربحة لابد أن يحمل رأس مال له قيمة له ثمن، لا أن يحمل هذا العقل البائر. هذا العقل البائر ينفع الناس في الدنيا، ينفع الناس في تحصيل الجاه وفي تحصيل السمعة وفي جمع الدراهم والدنانير وفي اللهات خلف أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا العقل البائر، العقل الشيطاني كعقل معاوية، هذا نتيجته هذه. أما العقل الذي يقود إلى التجارة الرابحة، العقل الذي يقود إلى التجارة المربحة، ذلك العقل الذي نما وترعرع وتربى في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما خرج من دائرة أهل البيت. إذا أردنا أن نجعل هذه العقول التي نحملها وهذه القلوب التي نحملها، إذا أردنا أنها تكون مربحة ورابحة وثمينة ولها قيمة ولها ثمن، هذه العقول نجعلها ترعى وتنمو في دائرة أهل البيت وفي سوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه حادثة ربما ذكرتها فيما سلف على المنبر، ينقلها بعض المؤمنين عن أحد الشعراء، شعراء أهل البيت في مدينة الكاظمية. هذا الشاعر أوقف الكثير من شعره لمدح سيد الأوصياء ولمدح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو الشاعر ينقل هذه القصة. كان معروفا عنه شدة الحب لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قل في عالم المنام، في عالم الرؤيا، وكأنها الساعة وكأنها القيامة، والنار سجرت والجنة أزلفت، وبدأ الحساب والخلائق ضجت إلى الباري، ومن المحاسب؟ علي صلوات الله وسلامه عليه، أليس هو قسيم النار والجنة؟ هذه عقيدتنا في أميرنا صلوات الله وسلامه عليه، الزيارات الشريفة، الروايات الشريفة، في كتب الخاصة والعامة، أنه قسيم الجنة والنار. والله رأيت أحاديث كثيرة كثيرة كثيرة جدا في كتب العامة تشهد بهذا المعنى. لو كان المقام لبيان هذا المطلب وذكر هذه المصادر لأسهلت الكلام في هذا المعنى. أحاديث كثيرة في كتب العامة أنه قسيم الجنة والنار، وهم نفسهم علماء العامة حينما يتناولون هذا الحديث يبينون أن عليا عليه السلام يقف بين الجنة والنار ويدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وهذا موجود في كتبهم. علي يقف للحساب ويؤتى بالخلائق، فقل وجيء بي، والأمير واقف صلوات الله وسلامه عليه. فأمر الملائكة قال ابحثوا عن حسناته. يقول أنا هكذا أشعر في المنام في عالم الرؤيا، وكأن الملائكة بحثت في كل بدني، بحثت في كل أجزاء وجودي، بحثوا في سجلاتي في دفاتري، قالوا حسناته قليلة بل لا تعد له حسنات، ليس له من حسنة، نسوقه إلى النار. الأمير المرة الثانية المرة الثالثة يأمر الملائكة بالبحث عن حسناته، يقول وهم يرجعون الجواب بالنفي. قل بعد المرة الثالثة أمير المؤمنين وكأنه أدخل يده الشريفة في جوفي فأخرج قلبي من صدري، أخرج قلبي وإذا مزين بأجمل زينة، جواهر ولآلئ وأوراد وزينة ورائحة طيبة تفوح من ذلك القلب. قال ليس هذه ولايتي في قلبه، في هذه الحسنة التي ليست مثلها حسنة، وهي هذه الهداية التي ليست مثلها هداية. خرج قلبه مزينا بلعالئ جواهر الولاية. وإمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، لنور معرفة الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. هذه القلوب وهذه العقول هي القلوب التي تربح التجارة، ما هذه العقول البائرة وهذه القلوب المظلمة التي شربت من العيون الآثنة، شربت من كل كريش آثن يحمل أفكار المخالفين لأهل البيت وأفكار أعداء أهل البيت، وترك العين الصافية، والعين الصافية عين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فليس نخاطبه السلام عليك يا عين الحياة وسفينة النجاة، عين الحياة الواقعية، حياة الدين، حياة العقل، حياة القلب، حياة المعرفة، حياة الفكر، حياة الفقه، حياة العقائد، حياة الدنيا بكل معناها. الحيوان الواقعي هو الذي ينهل من تلكم العين الصافية، من عين إمام زماننا، من عيون أهل البيت المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما هذه العقول البائرة، هذه العقول ليس لها من قيمة، ليس لها من ثمن في سوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. راموا إقامة الإمام في عقول حائرة زائرة ناقصة وآراء مضلة، وهذه الآراء التي تخرج من هذه العقول البائرة، أي آراء؟ آراء مضلة، مضلة لأنفسهم ومضلة للآخرين. هذه العقول الحائرة وهذه العقول البائرة التي لا قيمة لها، ماذا تخرج من آراء؟ آراء مضلة يضلون بها أنفسهم يضلون بها الآخرين من أتباعهم، من أولئك الذين ينعقون مع كل ناقص، من أولئك الذين تسميهم الروايات الهمج الرعاة. والهمج الرعاة ليس كما يفهمها الكثير من الناس، هذا الذي لا يتعلم القراءة والكتابة، لا يحسن القراءة والكتابة، الذي يقال عنه أمي القراءة والكتابة. الهمج الرعاة ليس هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة أبدا. في الروايات الشريفة لربما تجد الرجل لا يحسن الكلام، لا يحسن الكلام، أنكن لا يتمكن من الكلام، لا يجيد الكلام، وقلبه منير كالقنديل. وربما تجد الرجل لا يخطئ في الواو وشبهه، لا يخطئ في أبسط الحروف والكلمات، خطير مقوى منطيق متكلم، وقلبه أسود من الفحم. المقياس ليس أنه هذا يحسن الكلام وهذا يتكلم على المنابر وهذا طويل اللحية وهذا كبير العمامة وهذا وهذا وذاك وذاك. لا أريد أن أشير إلى أوصاف معروفة. ليس الكلام والمقياس بعلو الصوت وبالقدرة على ترتيب الجمل والعبارات. المقياس القلوب التي ترعى في مرعى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مدللة، فلم يزدادوا منه إلا بعدا، لم يزدادوا من معرفة الحق والذي هو الإمام. أليس نخاطبهم في الزيارة الشريفة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه ومنتهاه ومأواه؟ وحقيقة الحق فيهم، بل الحق يدور حولهم. أليس الحق يدور مع علي حيثما دار؟ ليس علي هو الذي يدور مع الحق، الحق يدور مع علي، لأن أصل الحق علي صلوات الله عليه. ليس الحق يدور مع علي حيثما دار، يدور مع علي أينما دار صلوات الله وسلامه عليه. قاموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا. لقد راموا صعبا هذا الشيء الذي يريدون أن يدركوه بعقولهم. هذه مسألة في غاية الصعوبة، هذه العقول البائرة لا تتمكن من إدراك هذه المعاني. لقد راموا صعبا وقالوا إفكا، والإفك الإفتراء، الإفتراء الشديد، الإفتراء في غاية الشناعة، والكذب في غاية البطلان. يقال لهم إفك. لقد راموا صعبا وقالوا إفكا، هؤلاء يفترون على أهل البيت، هؤلاء ينتقصون من أهل البيت، وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا. خرجوا من دائرة الهدى إلى دائرة الضلال. إلى أي دائرة؟ إلى دائرة عمر، إلى دائرة عثمان، إلى دائرة أبي حنيفة، وضلوا ضلالا بعيدا. وقعوا في الحيرة، هذه الحيرة حيرة الضلال، هذه الحيرة حيرة الجهل. ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام. السبيل وكانوا مستبصرين. والبصيرة والاستبصار حتما هذه تتعلق بالشيعة أكثر من غيرهم، إذ أن المخالف أي بصيرة عنده وأي استبصار. الشيعي هو صاحب البصيرة، الشيعي هو صاحب الاستبصار. والبصيرة والاستبصار من أين تتأثى؟ تتأثى من التعليم ومن نزاهة الفطرة، يعني أن الأئمة أقاموا الحجج تلو الحجج وأقاموا البراهين وبينوا الحقائق، وهؤلاء سمعوا بها وعقلوها وعرفوها ثم انكروها ورفضوها. ولذلك ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. حديث طويل، وإن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى. ننتقل الآن إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه. وقد وصل بنا الكلام إلى الرواية الثانية والعشرين، وقرأتها على مسامعك لا أعيد قراءتها، تناولت أيضا مقطعا منها. أكمل الكلام من حيث انتهيت. قبل أن أدخل في بيان هذه الرواية الشريفة، أحببت أن أنبه الإخوان إلى مواقيت الدروس والمجالس التي ستعقد في هذا المكان. في الأسبوع الماضي كنت قد وعدت الإخوان أنه بعد مجلس اللاطم وبعد عزاء اللاطم على سيد الشهداء، يعني وفقا للبرنامج الجاري في كل أسبوع من يوم الجمعة في الساعة 7 يبدأ دعاء النخبة الشريف على رأس الساعة 7، حتى لو تغير الوقت، تغير الوقت الصيفي والشتائي، يبقى مجلس دعاء النخبة الشروع على رأس الساعة السابعة إن شاء الله. وبعد مجلس دعاء المدبر دروسنا في كتاب الغيبة الشريف لشيخنا النعماني، وعلى الديدن الأسبوعي بعد درس كتاب الغيبة مجلس اللطم للعزاء الحسيني. كنت قد وعدت الأخوان في الأسبوع الماضي أنه من هذه الجمعة، من هذا اليوم يعني، بعد مجلس اللطم سيكون عندنا درس في بيان بعض الأحكام الشرعية. هذا الدرس سيكون إن شاء الله خلال الأيام الآتية، يعني لا يكون في يوم الجمعة، وإنما أبدلناه بدرس آخر. وبالنسبة لدرس الأحكام الشرعية سنعلن عنه وعن الشروع به في حينه في أيام الأسبوع، يعني من أيام السبت إلى أيام الخميس، نبين موعده ونبين الوقت الذي نشرع فيه. ولذلك في هذه الجمعة يعني هذا اليوم ينتهي مجلسنا بمجلس لطم العزاء الحسيني. إن شاء الله من الجمعة الآتية، ولم أشرع من هذا الأسبوع حتى إخوان الذين يحبون حضور الدرس يتهيئون ويحاولون الحصول على الكتاب الذي سنشرع فيه. الكتاب الذي سنتناوله بالدرس إن شاء الله من الأسبوع الآتي بعد مجلس اللطم العزاء الحسيني، نحاول أن نلقي نظرة بحسب ما يسمح به الوقت على كتاب الآداب المعنوية للصلاة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. من الجمعة الآتية إن شاء الله بعد مجلس اللطم العزاء الحسيني نشرع في كتاب الآداب المعنوية للصلاة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. والكتاب أعتقد متوفر في السوق، لأنه قبل مدة زمانية طبع طبعة جديدة ونزل إلى أسواق الكتب في المكتبات. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. بالنسبة لأيام الأسبوع الباقية، من يوم غد إن شاء الله، غدا يوم السبت، من يوم غد بعد صلاة المغرب، يعني بعد أن يؤذن المؤذن أذان المغرب والعشاء، مقدار وقت الصلاة مقدار نصف ساعة، نشرع في درس إن شاء الله من يوم السبت، من يوم غد بحول الله وبتوفيق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، نشرع في درس الكافي الشريف. والشروع لا يكون في الجزء الأول ولا في الجزء الثاني، وإنما نشرع في الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف. نلقي نظرة سريعة على روايات هذا الكتاب المبارك. كتاب الكافي متألف من 8 أجزاء، الجزء الأول والثاني معروف بالأصول لأنه يتناول الحديث عن العقائد الشيعية، الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع معروف بالفروع، يتناول الحديث عن الكتب الفقهية ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب البيات. الجزء الثامن جزء الروضة، يشتمل على روايات مختلفة في قصص الأنبياء، في علائم الظهور، في الوعظ والإرشاد، وفي بعض المباحث الأخلاقية. نحن إن شاء الله نتناول من يوم غد بعد أذان المغرب والعشاء كتاب الكافي الجزء الثالث، أول جزء من الفروع. بعض الطبعات رقموا كتاب الكافي هكذا: الجزء الأول الثاني للأصول، الثالث الرابع الخامس السادس السابع للفروع، والثامن للروضة. بعض الطبعات رقموا الأول والثاني للأصول وابتدعوا بالفروع أيضا برقم 1 1 2 3 4 5، يعني قسموا كتاب الفروع ابتداء من رقم 1. على أي حال، هو أول كتاب من كتاب الفقه في كتاب الكافي، وهو الجزء الثالث والذي يشرح في باب الطهارة. إن شاء الله يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين بعد أذان المغرب والعشاء لنصف ساعة، بمقدار ما نصلي المصلي، نتناول دروسنا في كتاب الكافي الشريف. فمن يوم غد إن شاء الله يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. يوم الثلاثاء يتبدل الدرس من درس الكافي إلى درس آخر أيضا في نفس الوقت، أيضا نتناول دروس في كتاب الغدير لشيخنا الأميني رحمة الله عليه. نلقي نظرة على كتاب الغدير وما جاء فيه من المباحث العقائدية بحسب ما جاء في كتب أبناء العامة والمخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والدروس الأخرى، مجالس الأخرى إن شاء الله يعلن عنها في حينها. فإن شاء الله من يوم الجمعة القادم بعد مجلس اللطم والعزاء الحسيني يكون عندنا درس في كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ومن يوم غد السبت والأحد والاثنين بعد أذان المغرب والعشاء يكون عندنا درس في كتاب الكافي. يوم الثلاثاء يتبدل الدرس إلى دراسة في كتاب الغدير لشيخنا الأميني رحمة الله عليه في نفس الوقت. أعود إلى الرواية الثانية والعشرين. الرواية يرويها أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها: لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبين. وهذه المعاني تحدثت عنها، قلت المراد من المسومين هم أولئك الذين نزلوا بعلائم، معلمين بعلائم خاصة وهي العمامة البيضاء ذات الطرفين. تحدثت عن هذا المعنى وأشرت إلى الآيات الشريفة التي ذكرت نزول الملائكة المسومين والمردفين والمنزلين، وبينت معنى الملائكة الكروبيين أيضا، وهم أشرف الملائكة في العوالم العلوية من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الطوائف من الملائكة تنزل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقلت أيضا من الملائكة النازلين أولئك الملائكة الذين نزلوا على سيد الشهداء في يوم عاشوراء، الجرد الشعث الغبر كما تصفهم الروايات الشريفة، وهم الذين يطوفون بالحرم الحسيني إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يستغفرون لدواره وللباكين عليه: السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لدوارك. هؤلاء 4000 من الملائكة ضجوا إلى الباري في يوم عاشوراء بعد أن رأوا ما رأوا الذي جرى في واقعة الصفوف، ونزلوا لنصرة إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أمرهم بالرجوع. وهؤلاء بقوا في هذه الحالة، في حالة الحزن والبكاء بعد مقتل سيد الشهداء، يطوفون بتلكم المنازل الشريفة وبتلكم المقامات المقدسة إلى يوم ظهور إمام زماننا، وهم أيضا من الملائكة الذين سيكونون مع إمام زماننا. وربما كلمة المنزلين هي التي تعبر عن أولئك الملائكة الذين ينصرون الإمام الحجة في طلب ثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم. لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين. ثم تقول الرواية، تفصل الكلام أكثر، هذا الكلام إجمالي، أن الله ينزل عليه الملائكة المسومين المنزلين المردفين الكروبيين. الرواية تفصل: يكون جبرائيل أمامه وهو من أقرب الملائكة إلى الباري سبحانه وتعالى، يكون جبرائيل أمامه، أمام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره. وجبرائيل إنما يمثل في العوالم العلوية، يمثل كما يعبر عن الملائكة الأربعة، الأركان الأربعة في العوالم العلوية. من هم الأركان الأربعة؟ جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. جبرائيل يمثل أي ركن من أركان الحياة؟ ركن العلم. جبرائيل ركن العلم، وميكائيل ركن الأرزاق، وإسرافيل ركن الحياة، عزرائيل عليه السلام ركن الموت. ركن الحياة إسرافيل، ولذلك هو الذي ينفخ في الصور فتبعث الحياة في المخلوقات. ركن العلم جبرائيل، فهو الذي علم الأنبياء. والأرزاق بيد ميكائيل، أرزاق بكل معانيها المعنوية والمادية. وهؤلاء خدموا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نزول جبرائيل بين يدي الإمام، نزول ميكائيل عن يمينه، نزول إسرافيل عن يساره، هذه المعاني لأي شيء تشير؟ هذه المعاني تشير إلى أن هؤلاء الأركان، أركان العلم، أركان الحياة، أركان الأرزاق، في العوالم العلوية، في العوالم السفلية، هؤلاء إنما هم خدم للإمام، فروع من الإمام. الركن الحقيقي هو الإمام المعصوم، الركن الواقعي للعلم، والركن الواقعي للحياة، والركن الواقعي للأرزاق هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء خدمه، هؤلاء أعوانه، هؤلاء عبيده صلوات الله وسلامه عليه. يكون جبرائيل أمامه، وميكائيل عن يمينه، وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. الرعب مقصود الحالة المعنوية والحالة النفسية التي ستصيب الناس في وقت ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. من أين يتأتى الرعب؟ هنا احتمالات، هنا عدة وجوه. الرعب إما أن يتأتى الذي سيصيب الناس، وبالأحرى هي هذه الاحتمالات بمجموعها ستشكل معنى الرعب الذي سيكون في نفوس أعداء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. رعب يتأتى على سبيل المعجزة، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الرعب في قلوب أعداء الإمام الحجة، وهذا المعنى كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. أليس نبينا صلى الله عليه وآله هو المنصور بالرعب؟ وكان هذا الأمر مذكورا في كتب النصارى وفي كتب اليهود والديانات السابقة، أنه من علائم خاتم الأنبياء أنه منصور بالرعب. وأجل معاني نصرة الإمام بالرعب في واقعة بدر الكبرى، حينما كان عدد المسلمين في غاية الخلة، وكانوا لا يملكون إلا فرسين، كان عددهم 313، لا يملكون إلا فرسين، فرس يركبها الزبير بن العوام، وفرس يركبها المقداد بن الأسود، ولا يملكون إلا 70 ناقة جمل من النواضح، والنواضح أرجى الأنواع المياه. النواضح هذه التي تشد على النواعير لسقي البساتين، باعتبار أن المدينة تكثر فيها البساتين. 70 ناضح، والناضح لا يركب عليه في السفر ولا في الحرب، لكن ماذا يملكون؟ ولذلك معاوية حينما جاء من الشام ولم يستقبله الأنصار والمهاجرون، قال لما لم يخرج أهل المدينة لاستقبالي؟ قالوا لا نملك دوابا نستقبلك عليها. قال فأين نواضحكم؟ هنا يريد أن يستهزئ بهم، يريد أن يحقرهم، أنكم لا تملكون رواحل، أنكم لا تملكون نياق للحرب، تملكون نواضح، نواعير، للنواعير هذه تستعملونها. وكانت مذمومة عند الحرب، كانت هذه القضية قضية في غاية الرذالة عند الحرب. قال فأين نواضحكم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا له لقد ذبحناها يوم بدر مع رسول الله حين قاتلنا أبيك أبي سفيان على الحرب، على الكفر وعلى الشرك، ذبحناها في ذلك. على أي حال خرجوا على 70 من النواضح، وكان النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على جمل واحد، مرة يركب النبي وينزل، مرة يركب الأمير وينزل، ومرة يركب مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، ومرة يصعد 2 منهم، وهكذا 313، ويملكون 70 من النياق النواضح الضعيفة. ولذلك كانوا يتراوحون على هذه النياق، النبي وهو قائدهم والأمير وهو وزيره كانوا لا يملكون نياق، ركبوا مع مرثد ابن أبي مرثد الغنوي على ناقته، وكانوا لا يملكون إلا سيوف قلائل، في بعض الروايات لا يملكون إلا 12 سيف، والبقية يحملون الجريد، جريد النخل. وصلوا بهذا الحال لقتال المشركين. ولذلك أبو بكر وعمر حينما وصل النبي صلى الله عليه وآله، هذه الكلمة مذكورة لهم، قالوا يا رسول الله هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها، هذه قريش التي ما ذلت منذ عزة، كيف نحاربها؟ وكانوا يثبطون عزائم المسلمين. وبعد ذلك تحقق النصر على يد علي صلوات الله وسلامه. ولولا سيف علي ما ارتفعت راية للإسلام لا في بدر ولا في غيرها. أشد المواقف في يوم بدر أي موقف؟ موقف خروج عتبة وشيبة والوليد. ومن الذي قتلهم؟ قتلهم علي صلوات الله وسلامه عليه، الثلاثة قتلهم علي. وقتل هؤلاء الثلاثة هو الذي فل في عضد المشركين، وهو الذي أدخل الهزيمة والرعب في قلوبهم. وإلا ربما كثير من الناس يتصورون أن عليا قتل واحدا منهم، وأن الحمزة قتل واحدا، وأن عبيدة قتله. أبدا، الثلاثة قتلهم علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام مذكور في كتب العامة قبل الخاصة، راجعوا كتب تأريخ المخالفين تجدون هذا الكلام فيه واضح. علي برز إليه الوليد الأمير بضربة واحدة قتل الوليد. الحمزة كان مع شيبة مع عتبة، فقال المسلمون يا علي أما ترى أن الكلب قد رهق عمك؟ وكان الحمزة أطول من علي صلوات الله عليه. قال يا عم طأطأ رأسك. فطأطأ الحمزة رأسه، فجاء سيف علي فحفظ رأس عتبة. وشيبة وعبيدة كان في حال جلاد وضرب شيبة، عبيدة وقع عبيدة في ساحة المعركة جريء، وبقي شيبة على رسله واقف وإن جرح من ضربة عبيدة. والذي أدركه علي فقتله بسيفه. ثلاثة قتلهم علي صلوات الله وسلامه عليه. أما تسمع هند تقول إنه قتل أخي وأبي وعمي؟ إن علي صلوات الله وسلامه عليه قتل أخاها وأباها وعمها. بعد أن قتل هؤلاء، هؤلاء كانوا عينة القوم، بعد أن قتل هؤلاء وقع الخوف في نفوس المشركين وفي نفوس الكفار، ولذلك فروا من بين يدي علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا المسلمون كانوا يحملون الجريء، ولا من سيف إلا سيف علي صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي كان يحصد الرؤوس في واقعة بس، ولا من صوت يلعلع في تلك الجموع إلا صوت علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا من تكبير كان يسمع أعلى من تكبير علي في وسط تلك الجموع الزاحفة لقطع جذر الإسلام ولقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الأحاديث المذكورة أن النبي صلى الله عليه وآله نصر بالرعب شيء، المسلمون كان عددهم قليل. لو كان الآن الحديث عن واقعة بدر لفصلت الكلام فيها. المسلمون كان عددهم قليل والكفار كان عددهم كثرة، وكان المشركون يقولون ما هؤلاء إلا أكلة رأس، هؤلاء لقمة واحدة نأكلهم. وبعض المسلمين أصابتهم الجنابة، ولذلك تأييدا من الباري لهم مطرت السماء واغتسلوا من الجنابة وهم على ظهور النياغ وهم في ساحة المعركة، وأصبحت الأرض التي كان عليها المسلمون بعد أن وقع المطر أصبحت في غاية الصلابة، بينما الأرض التي كان عليها المشركون صارت في غاية الزلق، تتزلق خيولهم على الأرض. معركة فيها تفصيل كثير مذكور في الأخبار وفي كتب التاريخ، ووقع الرعب في قلوب المشركين. المشركون على كثرتهم صاروا قلة في نظر المسلمين، والمسلمون على قلتهم صاروا كثرة في أعين المشركين، ومن هنا بدأ الرعب ينفذ في قلوب أعداء الله، ونصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالرعب. ولذلك كثير من اليهود وكثير من القبائل خوفا من خطوة النبي صلى الله عليه وآله أسلمت ودخلت في الإسلام، فكان منصورا بالرعب صلى الله عليه وآله. إلا أن النصر بالرعب الحقيقي هو هذا النصر الذي يكون في زمن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. والرعب يسير مسيرة شهر أمامه، يعني قبل أن يصل إلى المكان بشهر من الزمان يكون الرعب والخوف والنكال قد حل في ذلك البلد الذي تقصده رايات المهد الخفاق صلوات الله وسلامه عليه. يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والملائكة المقربون حذاء. ملائكة المقربون جبرائيل ومن هو أفضل من جبرائيل؟ جبرائيل ومن هو أفضل من جبرائيل؟ هناك في الملائكة من هو أفضل من جبرائيل؟ الروح تنزل الملائكة والروح فيها. هؤلاء الذين ينزلون ليلة القدر على إمام زماننا في مقام الخدمة وعرض التسليم والعبودية والطاعة له صلوات الله وسلامه عليه، حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام قالوا الروح جبرائيل؟ قال لا، الروح ملك أعظم من جبرائيل، جبرائيل من الملائكة. تنزل الملائكة، قال جبرائيل داخل في كلمة الملائكة، وأما الروح ملك أعظم أشرف من جبرائيل، وهو من الملائكة المقربين ومن أشرف الملائكة المقربين. والملائكة المقربون حذاء الروح ومن كان في مرتبة الروح، حذاء يعني محاذيا له في القرب منه صلوات الله وسلامه عليه. أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام الثاني. هذه الرواية وردت في عدة نسخ، هناك أول من يتبعه، وفي بعض النسخ أول من يبايعه. إذا قرأناها على هذه القراءة، أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام الثاني، يعني كالرجل. إذا قرأناها يتبعه باعتبار أن النبي وأن الأئمة يرجعون في الحكم ويحكمون البلاد ويحكمون الأرض بعد شهادة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما تأتينا روايات عن هذه المطالب في وقتها نتحدث. وإذا كان على رواية أول من يبايعه، مقصود هنا من البيعة ليس البيعة في المسجد الحرام، لأن الإمام حينما يأتي إلى المسجد الحرام أول من يبايعه جبرائيل وأصحابه ينظرون إليه. جبرائيل يأتي بصورة طائر أبيض، يقف على الكعبة، ولما يقف الإمام بين الركن والمقام ينزل جبرائيل ويصفق على يد الإمام الحجة، وهو أول مبايع يبايع الإمام. بعد أن يبايع جبرائيل يبدأ أصحابه يبايعونه، الأفضل الأمثل فالأمثل، يبدأ الأفضل والأقل وهكذا بحسب مراتبه يبايعونه بين الركن والمقام. الحديث هنا أول من يبايعه ليش؟ عن البيعة في المسجد الحرام، لأن هناك بيعة قبل هذه البيعة، بيعة خاصة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه البيعة تكون في جبل رضوى. قبل قليل كنا نقرأ أين استقرت بك النوى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء النبي. البيعة الأولى الخاصة، هذه بيعة عامة، هذه بيعة عامة باعتبار الأصحاب يحضرون. هناك بيعة خاصة، لكن أي بيعة هذه؟ بيعة فقط بين أشخاص ثلاثة، من هم؟ النبي والأمير والإمام الحجة. هذه البيعة الأولى وهي أشرف بيعة في العالم. الذي يبايع من هو؟ الإمام، والذي يبايعه النبي وعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. والروايات ذكرت هذا المعنى، إن شاء الله في حينها أيضا إذا وصل السلام إلى هذا المطلب أبسط الحديث فيه. روايات، عندنا عدة روايات ذكرت هذا المعنى، أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في رضوى، ويقصد النبي والأمير هناك يأتونه ويبايعونه، يأمرونه بالخروج، ويعطيه النبي والأمير كتابا وعهدا، وهذا الكتاب والعهد المأخوذ الذي يعرضه على الناس. أليس؟ في السابق ذكرت لكم روايات أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يجمع خواص أصحابه ويخرج لهم كتابا من وريان قبائه، وريان يعني من الجيب الداخلي، من وريان قبائه يخرج لهم كتابا وهو عهد معهود مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. العهد المعهود والمأخوذ من رسول الله هو الذي يأخذه في بيعة جبل رضوى، حينما يأتيه النبي ويأتيه علي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، فيبايعونه يأمرونه بالخروج، ويعطونه العهد المعهود والكتاب المأخوذ الذي يأخذه من جده صلى الله عليه وآله وسلم. يبايعون إمام زماننا، وعلى أي شيء تكون البيعة؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. في الروايات الشريفة هكذا، الروايات الشريفة إذا اشتدت ظلامة أهل البيت، ظلامة أهل البيت اشتدت ولا زالت تشتد، إذا اشتدت ظلامة أهل البيت وأشد ظلامة على الأرض ظلامة أهل البيت، إذا اشتدت ظلامة أهل البيت واشتد الظلم في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، الملائكة تضج، ونبينا وأميرنا وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين يضجون إلى دارهم فيسجدون، هكذا تقول الرواية، يطلبون الفرج للإمام الحجة. هذه الظلامة الشديدة ظلامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الحسين يسجد مع آبائه الطاهرين، إمامنا الحسين يسجد وهو عند يمين العرش كما في الرواية. أين هو الآن أبو عبد الله؟ هل ليس عند يمين العرش كما تقول رواياتنا الشريفة؟ أبو عبد الله عند يمين العرش وينظر إلى مصرعه الشريف، ينظر إلى كربلاء، ينظر إلى المجالس التي تقام لذكره، لأن الرواية هكذا تقول، ينظر إلى الباكين إليه، ينظر إلى مصرعه، ينظر إلى مقتله، ينظر إلى معسكره وأنصاره، وهناك رائحة الدماء الزكية تضج إلى الملأ الأعلى، تفوح إلى العوالم العلوية، ودم الحسين قد تلطخ به العرش. هكذا نقرأ في الزيارة الشريفة، وأن دمك قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. أين هو دم الحسين الآن؟ أليس هكذا نخاطبه في الزيارة الشريفة؟ وأن دمك قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. فيسجد النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين أئمتنا أهل البيت، يسجدون لطلب تعجيل الفرج. حينئذ يكون الفرج، وينزل النبي علي إلى جبل رضوى، يبايعون الإمام الحجة ويعطونه العهد، يعطونه المواثيق، ويخرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يخرج إلى المسجد الحرام، وتكون هناك البيعة، وترف الرايات المهدوية، وصهيل من بعيد تسمعه كربلاء، صهيل خيول آل محمد قد أقبل من مكة، من المدينة، من وحي النبوة، من أرض الرسالة، إلى أين؟ إلى أرض الظلام، إلى أرض الدماء، إلى أرض الأحرار، إلى كربلاء. صهيل من بعيد، رايات خفاقة، بنود ترف، سيوف لامعة، رماح شاهقة، والبطل العلوي في مقدم هذه الجيوش، يرف لواء الحمد على رأسه، هذا الفارس العلوي القادم، وهذه صرخات محمد، وهذا عزم علي، وهذا بعث الحمد، وهذا مشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ويقبل إلى كربلاء وفي القلب حسرة، أية حسرة في قلب إمام زماننا. أليس الرواية تقول أول من يبايعه محمد صلى الله عليه وآله؟ الحسرة التي في قلب إمام زماننا هي الحسرة التي في قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بعد أيام المحرم، يوم العاشر، اليوم الذي قتل فيه الحسين، يوم الحادي عشر، في أيام مقتل سيد الشهداء، يقول في المنام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشعث أغبار، على يد الحزن كان النبي حافيا حاسر الرأس، الغبار على الرأس المقدس، والعيون باكية. قلت يا رسول الله ما عهدنا هذا من، ما عهدنا إلا وجها باسما، ما عهدنا إلا ريحا طيبا، ما هذا الحال الذي أنت عليه يا رسول الله؟ قال يا جابر، وكان في يده قارورة صلى الله عليه وآله، قال يا جابر الآن جئت من جمع دماء الحسين من أرض كربلاء، قم يا جابر واقصد أرض كربلاء. ولذلك جابر أسرع إلى أرض الطفوف كما يذكر المؤرخون. السبب الذي دعا جابر هي هذه الرؤيا التي رآها في المنام، وصل جابر إلى أرض الطفوف والقصة فيها تفصيل إلى أن وصل إلى القبر المقدس. وكان جابر معروف في المدينة، معروف بحبيب الحسين، والحسين يقال له حبيب جابر. وقف جابر على القبر الشريف قال يا عطية المسني، كان معه عطية، قال يا عطية المسني المسني التراب. لما وضع يده على التراب الشريف وأحس ببرودة التراب، وقع جابر يلزم القبر المقدس وهو يقول حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. ثم قال وأنى لك بالجواب، حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أدباجك وفرق بين رأسك وبدنك. بني أمية إن سارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضر، أين المفر بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدري. اللهم إنا نقسم عليك بأحزان رسول الله وبحسرة قلب رسول الله على سفقه الحسين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم إنا نسألك بمدامع رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، أن ترينا وجهه الشريف عند ساعات الاحتضار، أن ترينا وجهه الشريف الباسم وهو يبشرنا برضاه عند سؤال منكر ونكير إيانا، وليلة الوحشة في قبورنا أن تعرفنا وجهه الكريم، وأن توفقنا للتمسك بأذيال ثيابه المقدسة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، أن تكتبنا من زواره ومن عبيده وأشيائه وأنصاره وخدامه في الدنيا والآخرة، أن تحشرنا تحت رايته، أن توفقنا لطاعته، وأن توفقنا للسعي في التمهيد لتعجيل فرجه الشريف بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام.